وحدي نبكي ولا جيت وحدي نطفي مقابس ناري ناري ونضحك ولا شوف في العداء ونضحك ولا شوف في العداء ولا يشمتو في غياري غياري غياري حمامة وطردني من ليدي يا عيني you مربيها على يديها من سكال جدان عبي قدرتني من خير سوية شعلت الشمرة بوقيدي شعلت الشمرة بوقيدي ارقيلي يا عيل وزيدي ارقيلي يا عيل وزيدي القلب نكويك بالنار لو كان تضرى نزيدك يا قلب خلفت بالعار يا قلب خلفت بالعار وتبعت في ما يريدك.